باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا الحديث في دليل على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان في صلاة الليل ركعتين، يعني يجب أن يسلم من كل ركعتين، فإن قام إلى الثالثة نسيانا وجب عليه الرجوع وإلا بطلت صلاته. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الصبح. ما هي الصبح؟ الفجر، وهي ركعتان. لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر لزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطل الصلاة. وهذا هو الحق، أنه لا يجوز أن يتجاوز ركعتين في صلاة الليل، لأن قول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا مفيد للحصر، وفيه دليل على أن صلاة الليل لا تتقيد بعدد، وأن الإنسان يصلي نشاطا، حتى لو صلى 20 ركعة أو 40 ركعة ما دام على نشاط فلا حصر لها، لأن هذا السائل سأل عن الكيفية، والجاهل بالكيفية جاهل بالعدد، ومع ذلك لم يحدد له الرسول عليه الصلاة والسلام عددا، إنما حدد له الكيفية. صالح انتبه معنا، حدد له الكيفية ولم يحدد العدد مع احتياجه إلى بيان العدد، فيكون فيه رد على أولئك المتشددين المتعمقين الذين يقولون لا يجوز أن يزاد في صلاة الليل على 11 أو 13. القول الضعيف يخالفون الجماعة في المساجد، فتجد المسلمين يصلون وهم جالسون، أو ينصرفون فيحرمون أنفسهم القيام على الإمام حتى ينصرف. ولهذا أحثكم دائما بارك الله فيكم على فقه الشريعة، أن تفقهوها وتضم بعضها إلى بعض، لأن الشريعة واحدة والمشرع لها واحد، ولا يمكن أن يتناقض كلامه. ففقه الأحاديث مهم جدا. ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من كثرة القراء وقلة الفقهاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه أمرٌ مهم، فلا تتسرعوا في الحكم على الأمور حتى تجمعوا شوارد الأدلة وتضم بعضها إلى بعض، وحينئذ يخرج الحكم صحيحاً إن شاء الله. المهم الآن، لو أن الإنسان صلى 40 ركعة مثنى مثنى، أيكون فعله منكراً؟ لا. أيكون مخالفاً للسنة؟ لا. إذن لماذا نشدد على أنفسنا ونشدد على غيرنا ونضلل غيرنا، وربما نودع غيرنا في أمر لنا فيه سعة بمقتضى دلالة السنة؟ افهموا هذه القاعدة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، ما يدل على وجوب صلاة الوتر، وأن وقته قبل صلاة الفجر. أما كون وقته قبل، نعم، وأن وقته قبل أذان الفجر، أما الثاني فنعم لا شك فيه، وأما الأول أعني وجوب الوتر فقد قال به جمع كثير من العلماء، ولكن السنة تدل على أنه ليس بواجب، لأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فرائض الإسلام فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال له هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. وكلمة لا عامة ما استثنى الوتر. وأما قوله إلا أن تتطوع فإلا هنا استثنى منقطع المعنى، لكن إن تطوعت بزيادة فلا بأس، المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.